بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها. معلش متاسفين المره اللي فاتت, يعني الواحد كان مش تعبان جدا فهو ده اللي منعنا عن البتاع, لكن غير كده لا. هناخد النهارده اخر مره في الجغرافيا, ودي تعتبر تفصيلية شوية بتاعة الأراضي المقدسة. بعد كده بقى هناخد جغرافيا أعلى بقى خلاص كده. أنا يعني هي دي مش عشان الناس اللي طلبوا كده, هي لوحديها يعني قليلة لكن دقيقة جدا, يعني هي دي الفرق. لكن بعد كده هناخد بقى أنواع جغرافيا تانية زي الشعوب وحضاراتها زي مصر وأشور وبابل وغيره والكلام ده, نشتغل فيها بقى شغل بقى خدام مش شغل يعني فصل. طب شوف يبقى هو فصل, هي عندك كده مشترك. شوف نور, يبقى شوف البتاع من هنا. لا يا فلان طيب لان ده شغل احنا يعني في فالشعوب القديمه, ودي موجوده في الكتاب المقدس, ناخدها من الكتاب المقدس. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي ناخدها في مصر فراعنه الكتاب المقدس الموجودين وامتى كانوا حكموا وغيره وغيره وغيره وغيره, المكتوبين باساميهم والمتوقعين في يعني. فده اخر مره في الكورس بتاع الجغرافيا اللي هي العادية بتاعة الأراضي, لكن في حاجات تانية في كلام من ده. تمام؟ اللي هناخده النهاردة حاجة مش كتيرة لكن تعتبر يعني مهمة برضو. هقول ليه؟ لأن دي الأجزاء الجنوبية من الأراضي المقدسة, وهي ثلاث أماكن, أدوم وبعد كده العربة والنقب. أدوم عربة نقب. تمام؟ هناخد حاجة حاجة ونشوف الدنيا ماشية ازاي. نشوف الأول أدوم دي اسمها جاي منين وناخدها حتة حتة. ما دي مثل الجغرافيا بتاخد لك برضو حاجات شاملة عشان برضو تبقى عارف الحاجة جاية منين. أدوم أصلاً جاية من كلمة اللي هو القديم, قديم الأرض يعني تراب الأرض الأحمر, بمعنى أحمر. عشان كده ثم عيسو بأدوم في تكوين 25-30, وسمي بسعير, سعير يعني كثير الشعر, لأن السين والشين في العبري زي بعض. دي في تكوين 26-9 حدود المنطقة ده. خلي بالك بقى عندنا المنطقة برضو, أنا محتاج الخريطة الثانية. المنطقة عندنا بتنقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأول من نهر زراد اللي هو أقصى الجنوب من البحر الميت, مش كده؟ طب في نهر في النص اسمه نهر إيه؟ أرنون, مكتوب إيه؟ مكتوب. طيب يبقى انا اللي بشوف. يبقى اول متنقسم ادوم لثلاث اجزاء, من زراد تمام لغايه حته اسمها فينوم. يبقى واضحه في الخريطه دي, زراد هنا عرفناها تمام لغايه فينوم اهي. المنطقه دي 40 كيلو, ومن فينوم لغايه رأس النقب, لغاية رأس النقب. هوريها لكم برضو, من فينون لغاية رأس النقب اهي. تمام؟ فينون يعني قريبة من تقريبا من البصرة او الحتة دي. يبقى المسافة دي من زراد لفينون تقريبا 40 كيلو, لكن من فينون لرأس النقب اهي. تمام؟ شايفين؟ حوالي 80 كيلو، 80 كيلو مسافة كبيرة. لا البصرة اللي هي البصرة، مالك مالك ثيابك محمرة؟ ما البصرة من بصار، لأنه قادم من الجنوب، ده موضوع كبير يعني. فإذا من زراد لفنون 40 كيلو، من فنون لرأس النقب 80 كيلو ماشي، ومن رأس النقب لإيلات دي مسافة صغيرة حوالي 5 كيلو متر، تمام؟ حاجة صغيرة. نشوف كل منطقة والحاجات بتاعتها. المنطقة الأولى طبعا قلنا 40 كيلو متر، فيها منطقة أو البصرة أو يعني من زراد لفنون، وفيها البصرة من ضمن الحاجات اللي فيها. المنطقة الثالثة احنا اتكلمنا، المنطقة الثانية بقى من فنون لرأس النقب، المنطقة دي فيها طبعا المنطقة دي 80 كيلو وعالية جدا، ارتفاعها يصل 1490 متر، حاجة ضخمة، ويصل ارتفاعها لأقصى حاجة في الجنوب 1736 متر، حاجة عالية جدا. والجزء ده حوالي مسافته 48 كيلو متر، الجزء العالي 1736 ده مسافة 48 كيلو متر، تمام؟ المنطقة الثانية اللي احنا فيها اللي هي من فنون لرأس النقب، المطر فيها انها قريبة من الصحراء من 150 ل 250 ملم، الزراعة يعني محاصيل بسيطة بس بيعتمدوا على تربية الأغنام. نيجي المنطقة الثالثة، منطقة غنية شوية، منطقة من هي من رأس النقب لغاية إيلات، تمام؟ اللي هي عصيون جابر، تمتد حوالي يعني من نقب عشتار، هو في نقب عادي رأس النقب وفي نقب عشتار، من نقب عشتار لإيلات حوالي 5 كيلو متر. هم الخريطة عاملينها كده إلى حد ما. لا بص، هي عندنا الإنجليزي بس أنت ما مش هتقدر تتابعني كتير بالإنجليزي، تمام؟ على قد دي أقصى أعلى مستوى في العربي، يعني ده أعلى مستوى في العربي. إنجليزي نبقى نشوف بقى، هنشوف هتجيلنا خرائط إنجليزي، أصبر بس، أصبر على رزق. يعني الأصل بتاع دي الإنجليزي عندي، بتاع الكتاب نفسه وغيره يعني. الطريق بقى، الطرق، وهي دي بقى من ضمن الحاجات اللي فيها قصص يعني شوية. الطرق عندنا في هو هنحاول نقرب شوية بس مش هقدر أقرب عن كده عشان نقدر نشوف. نعم ماشي، ما انا عارف ان هيبقى 100 ماشي. طيب عندنا الطريق اللي هو ده طريق القوافل، طريق القوافل، تمام؟ يجي طريق القوافل ده يتفرع فرعين، تمام؟ فرع ينزل ناحية الشرق إلى العربية، الصحراء العربية شبه الجزيرة العربية، نشكر الله، تمام؟ الفرع الثاني خلي بالك ينزل لإيلات، نحاول، لا ده أقصى حاجة يعني. الطريق القافل يتفرع فرع شرقي شبه الجزيرة العربية، ينزل لإيلات في النص، تمام؟ فرع غربي، فرع كمان ينزل لمصر ومن مصر إلى غزة، تمام؟ هشوفه لك هنا بقى، بص هنا بقى، لما هنا ده الطريق اللي هو الأخير أهو، ماشي أهو، ماشي ماشي ماشي لغاية ما واصل من يعدي لغاية غزة وينزل. خلاص ده الطريق اللي احنا شفناه هنا من إيلات لمصر. طب لمصر يا عم رايح فين؟ غير حلاوة. نعم غزة الأول. أيوة ما حدش قال لك حاجة. ثواني كده طبعا. فإذا الطريق بتاع القوافل أو بيتفرع يجي هنا يتفرع فرع قرب إيلات يتفرع فرع يروح شبه الجزيرة العربية فرع الإيلات بعد كده ينزل لمصر. ينزل لمصر ازاي؟ هنروح غزة وينزل طبعا لشبه الجزيرة الجزيرة الصين أو غيره. تمام وده طبعا هنلاقيه في الخريطة دي اهي وكبرها شوية مفيش مشكلة. هي جاي لغزة من غزة الجرار دي بلد في طبع فلسطين العريش ويخش مصر بقى. تمام يبقى ده الطريق الايه الدولي. طيب ماشي نشكر الله. يبقى في اتجاهين. الطريق ده لو لاحظ هنا بيتفرع لثلاث فروع مش كده؟ تمام لو طلعنا فوق اطلع هنلاقي الطريق ده ماشي خط واحد. تمام ده عند حتة اسمها معان وبعدين يجي بقى فوق خالص عند ربة العمونيين بعد ما يتفرع لفرعين فرع غربي وفرع شرقي يتحد تاني. تمام يبقى اذا الطريق ده متفرع لفرعين او متفرع لثلاث فروع في الاول فرع شبه الجزيرة العربية فرع إيلات فرع غزة. طيب وبعدين يمشي واحد وبعدين يتفرع فرع غربي وفرع شرقي. طيب يجي ده عند معان ويجي عند ربة العمونيين يتحد الفرعين مرة تاني. خلاص وصلت كده شايفينها؟ اظن الحكاية واضحة يعني. نيجي بقى للعربة كده فهمنا شوية بتاع دي أدوم. نيجي للعربة. العربة تتكرر حوالي 28 مرة في الكتاب المقدس وكلمة عربة يعني أرض بور. تمام حدود المنطقة طبعا حدود المنطقة جنوب البحر الميت ماشي من الجنوب من ناحية ايه جنوب البحر الميت مش كده لا جنوب البحر الميت من الحتة دي من الغرب. تمام جنوب البحر الميت جنوب البحر الميت من الغرب يعني كأنها في الحتة دي ماشي معايا او دي جنوب البحر الميت. البحر الميت ماشي كده شرق وكده جنوب اللي احنا خدناها شوية اللي هي بتاعة أدوم لكن من الغرب المنطقة بتاعة ايه بتاعة العربة. طيب ماشي تمتد للجنوب البحر الميت قد ايه كتير البحر الميت جنوب البحر الميت جنوب شرق يعني جنوب البحر الميت 175 كيلو مساحتها يعني أو طولها. من الشرق هتلاقي فيها شرقها لأن هي هنا شرقها هنا هتلاقي مين أدوم. تمام طيب غربها حتة دي هتلاقي مين؟ جنوب جنوب يعني مش شرقها آسف، غربها هتلاقي الحتة اسمها النقب حتة دي، وتنزل شوية هتلاقي ايه شبه جزيرة الصين تمام، وطبعا جنوب إيلات. يبقى إذا جنوبها جنوبها أدوم، شرقها آسف أدوم تمام، جنوب وشرق يعتبر يعني أدوم. وعندك هنا الغرب النق، والجنوب الغربي إلى حد ما هتلاقي شبه جزيرة سيناء، والجنوب الفعلي فعلا إيلات. خلاص تعالوا نشوف تضاريس المنطقة، الحتة دي مهمة في تضاريسها وعجيبة شوية. عندك هنا برضو ثلاث مناطق، نشكر الله شغالين بالثلاثات احنا. المنطقة الأولى حوالي يعني حوالي 40 كيلو متر، تربتها غنية بكربونات الكالسيوم، طبعا دي ينفعش فيها الزراعة، هتلاقيها مليانة بالحصى تمام، وتعمل دلتا كده يعني تعمل زي دلتا كده في الشكل اسمها دلتا الحصى، مش مشكلة. وبعد كده الجزء الجنوبي يجي عند فينون، الجزء الجنوبي يعني الجزء الدلتا ده هنا، الجزء ده عند فينون تمام، هي الدلتا دي هنا عند فينون، يتسع شوية يوصل الجزء الجنوبي اللي عند يتسع عند فينون ده 24 كيلو ماشي يا عم. ومن فينون لإيلات حوالي 5 كيلو متر. بس العجب بقى ان هي هنا، شايف الارتفاع ده، هي هنا ارتفاعها عالي شوية حوالي 354 متر. هنلاقي الأمطار بقى لأنها داخلة في الصحراء وكربونات والحكاية وحشة، يعني المطر حوالي 50 ملي متر، عشان كده الزراعة فيها نادرة، يدوب الأشجار الملحية تمام، الأشجار الملحية. الطرق تمام، الطرق عندنا عندك فينون، هي دي ملتقى الطرق، فينون طمار تمام، طمار معدي بالنقب، ادي النقب في حوض شرقي وحوض غربي ده هناخده بعد شوية، فينون طمار حوض شرقي وحوض غربي للنقب، بعد كده غزة، ادي اول ايه اول طريق ماشي نشكر الله. نيجي بقى طريق تاني بس ايه هاتلك ميكروسكوب، المهم يعني طريق الحجاج، سيدي عايزة نطلع شوية. أيوة طريق الحجاج دوت، ده طريق درب يعني مش طريق طريق يعني، اللي لونه أصفر ده تمام. طريق الحجاج ده ماشي من إيلات وعمال متفرع وحالته يعني بالبلة شوية تمام، ده كانوا الحجاج بيروحوا منه للشمال يطلعوا على أحيانا القدس تمام، ينزلوا للجنوب ده في مصر يعني، ينزلوا للجنوب يروحوا ايه حجوا، المهم عشان كده سموه كده، ياخد من ايلات، ادي ايلات هي وطالع منها شويه تفرعات، المهم في تفرع منها رايح ضرب الحجاج واصل لمين؟ واصل لسينا ماشي. يبقى ده تاني طريق، ده من ايلات. بعد كده في طريق تاني الاخير ده من فينون لايلات تمام، يعني عندنا من فينون لإيلات طريق كبير، من فينون للتمار، وبعدين بتاع ده النقب الحوض الشرقي والغربي، وبعدين غزة وجرار وينزل تمام. لكن في طريق كده من إيلات يطلع لدرب الحجاج لسينا. يبقى إذن دي الطرق بتاعت العربة تمام. حد عايز حاجة فيها؟ دايما إيلات عامل مشترك. نعم إيلات دايما عامل مشترك. لان هي في الجنوب. لا وهي في الجنوب كمان خالص، فعشان كده عامله كده. نعم. لا فين احنا؟ فين عربات اريحة؟ بص عربات اريحة فين اللي بتقول عليها انت دي؟ ادي اريحة اهي، دي اريحة تعدي من انت من هنا. ايوه هنا ماشي، عربات اريحة هنا فوق. لكن احنا العربة دي جنوب، جنوب غرب، غرب البتاع ده غرب البحر الميت اهي، جنوب غرب البحر الميت، ده حاجة تانية خالص. تمام. نيجي بقى للنقب. النقب ده ظريف جدا، فرقوا على حاجة عجب شوية. النقب اسم بمعنى، بمعنى الجاف، نقب يعني جاف، دي كلمة عبرية اتكررت في الكتاب المقدس 110 مرة. طب يا عم كتر خيرك. طيب نيجي بقى لحدودها. طبعا عشان نوصل للحدود كما ما هي مشروحة بنحتاج لأكثر من خريطة. نشكر الله. نيجي بقى النقب اللي هي المنطقة دي، تمام، في الحدود دول. أحاول يمكن ألاقي حبرون بعد. طيب في الجزء ده شايفين اللي عليه السهم ده، عارفين اللي عليه السهم ده، ده يعتبر بتاع ده بير سبع، آخر حدود الأراضي المقدسة من دان لبير سبع. يبقى ده من الشمال بير سبع، تمام. لما نيجي نطلع فوق شوية للشرق، ده الوادي، ده كمالة الوادي الأخدودي بتاع نهر الأردن، الشق الأخدودي. ده منين؟ ده من الشرق. الشق الأخدودي ده شق ضخم ماشي من إيلات شائق الدنيا كده، واخد البحر الميت واخد نهر الأردن، تمام. يبقى شمال بتاع ده بير سبع شرق، الشق الأخدودي، تمام. غرب هي عندنا ايه؟ سينا عريشة، يبقى احنا في شمال سينا، تمام. من الجنوب كله ايه؟ يقع زمال الأستاذ جوزيف، يقع في إيلات، تمام. وإيلات عندها هنا في الشمال هنا حتة بتاعت ايه؟ سينا الشمالية اللي اسمها ايه؟ برية صين، وادي فرام اللي تاهوا فيه في الحتة دي. يبقى تاني سهلة، ما هيش صعبة يعني. في الجزء ده بير سبع، دي الحدود الشمالية، مع انه اخر حاجة في الأراضي المقدسة، تمام. ده في الشمال ماشي. في الشرق الشق الأخدودي الكبير ده اللي ماشي نهر الأردن، بحر البحر الميت نازل على إيلات، ماشي. من الغرب، من الغرب سينا. والجنوب بقى هتمشي، تمشي مين بقى من الجنوب؟ عندك إيلات، هتيجي هنا لسينا عند فران وبرية صين بالصاد، لأن سين دي في الجنوب، تمام. نيجي بقى لطوق للمنطقة. هو طبعا بالعربي لما بتتنقل الحكايه بالعربي ساعات تكبر منه، بتكبرش، بس ده افضل شيء يعني، ده افضل شيء نحصل عليه. المنطقه دي فيها الحضين دي كلها اللي بشاور عليها دي كلها حوالي 32 كيلو متر. طيب عند بير سبع تنقسم لمنطقتين متساويتين، حوض شرقي، تمام، وحوض غربي. نشكر الله بير سبع عملت عمل، حوض شرقي وحوض غربي، تمام. الحوضين دول حوضين كده عاملين زي الساعة الرملية، لما تعمل ساعة في الأرض كده ساعة رملية. الحوض الشرقي بالأخص في نصه عراض، أوريهولك بقى بالبتاع ده، إن ده هتشوفه مش هتشوفه. معلش ثانية واحدة كده. ده ان شاء الله اللي هناخد منه باقي القصة بتاعتنا. ده واقف عند المرة اللي فاتت. خايفين هنا، وادي الخريطه، وادي ايه؟ وادي التبسيط. بص هنا بقى، حضين ادي الشرقي 32 كيلومتر، عند بير سبع قسمها قسمين 12 شرق و 16 شرق و 16 غرب، عباره عن ساعتين حضين او ساعتين رملديتين. في الشرقي عراض هي اللي ايه بتقع في نص المنطقه الشرقيه اهي، شايف ازاي معموله بالشكل ده؟ وادي بير سبع اللي هي في النص، شايف التضاريس عامله ازاي؟ ده شيء عجيب جدا جدا جدا. نيجي بقى في الجنوب، الحته دي المنطقه دي فيها العجب، يعني هتشوف كل حاجه نفسك تشوفها هتشوفها. في الجنوب بقى، جنوب الحضين دول يسكت؟ لا، ما يسكتش، يتعب. هتلاقي فيه ثلاث مرتفعات بالشكل ده، عاملين زي فوهات براكين اسمها ميكاشتيم، ميكاشتيم، تمام؟ ثانية واحدة كده. نعم؟ ميخاشتيم، أمال يعني ده شايفه هندي؟ ميخاشتيم، تمام؟ عبارة عن اللي هو الجنوب بتاع ال ال ال ال البتاعة دي اسمها إيه؟ النقب. عبارة عن ثلاث جبال، لكن فوهاتهم بركانية اسمها ميكاشتيم، تمام؟ بالشكل ده. الجبال ماشية من الشرق، يعني من الشرق والجنوب والشمال، يعني عاملة يعني إيه طوليا، إحنا عاملين عرضين بس هي طوليا، من الشرق والجنوب والشمال يعني، تمام؟ عاملة زي ثلاث جبال ليها فوهات بركانية، تمام؟ نيجي بقى للمطر، زي ما أنتم شايفين قدامكم المطر هنا شوية لأنها متجهة غرب شوية، قريبة من بحر سنة. في المنطقة الشمالية اللي هي يعني من عند فنون وطالع ناحية مصر 200-300 ملم، اللي في النص عند فنون 100 ملي ل200، اللي في الجنوب عند إيلات 25-50. نيجي بقى للطرق، أظن خدناها قبل كده، لسه واخدينها، هنقولها تاني في الإعادة إفادة. عندك الطرق ماشية من فنون تمار، تمام؟ ثواني واحدة كده، هتعدي على الحوض الشرقي والغربي، تمام؟ تنزل عند غزة وبعد كده جرار وهكذا يعني. فإذا ده الطرق أو الطريق اللي هو بيعدي جوه منطقة النقب، تمام؟ في الشمال لأن فيها مطر من 200-300، تمام؟ بيتزرع القمح والشعير كل ثلاث سنوات مرة، نشكر الله. خلاص، يبقى كده خدنا الايه الثلاث مناطق دول. تحبوا نقولهم تاني؟ نراجعهم تاني بسرعه، نراجعهم تاني بسرعه، ان يعتبروا فيهم ميزات مش موجوده في حته تاني. عجيبه شويه، هم عجاب شويه بس يعني اهو. ادوم العربه النقب، تمام؟ ادوم، تعالى يا عم ادوم ثانية واحدة. الشمال يعني شمال السعودية، ما ينزل على السعودية بس الشمال، ما يبص العربية، تمام؟ شمالها خالص. نيجي نقول بقى الأول أدوم. أدوم عارفين اللي هي من اسم قديم يعني أحمر، عيسو سمى بأدوم في تكوين 25-30، أو سعير يعني كثير الشعر في تكوين 26-9، متقسمة لثلاث مناطق، تمام؟ من زراد أهو عند الجنوب اللي هو البحر الميت لغاية تقريبا فينون حوالي 40 كيلومتر، من فينون للنقب، دي حتة كده عسل يعني، مش هتبان هنا قوي، من فينوم تقريبا هنا للنقب، اهي راس النقب او نقب عشتار، حوالي 80 كيلومتر، تمام. وبعد كده من النقب الإيلات 5 كيلو، ده حسب الخرائط يعني على قد ما وصلنا من خرائط عرب. نيجي بقى للمنطقه الاولى وظروفها عامله ازاي. المنطقه الاولى قلنا 40 كيلومتر وفيها مدينه البصرة، تمام، زي ما احنا شفناها هنا اهي البصرة، ماشي. المنطقه الثانيه اللي هي من بصرة لفينون، او اسف، من الفينون او البصرة لغايه راس النقب 80 كيلو، دي اعلى حته فيها 1736، طولها حوالي 48 كيلو متر، الحته العاليه دي 1736، وفيها حته ثانيه اقل 1490، تمام، يعني حاجه مستوى عالي جدا. ودي اللي بيسموها جبال سعير، جبل سعير ده هو المقصود بالكلام ده، يعني في حته منه 1490 وحته ثانيه 1736. المنطقه الثانيه لانها عاليه شويه، المطر من 150 ل 250، الزراعه فيها محاصيل وتربيه الاغنام. المنطقه الثالثه اللي هي الاخيره اللي هي من النقب الايلات، تمام، دي ما فيهاش حاجه تذكر يعني. الطرق، الطرق تعالى يا عم بتاع الطرق، نيجي ننزل تحت في المنطقة دي بالأخص بتاعة أدوم، مشكلة شوية. طريق القوافل اهو، تمام، يتفرع في الجنوب لفرع شرقي لشبه يروح شبه الجزيرة العربية. طيب، فرع نازل مستقيم في النص إيلات، فرع ينزل لغزة وغيره وغيره لغاية ما يوصل مصر، ادي ثلاث فروع، نشكر الله، تمام، ده ثلاث فروع من طريق القوافل، تمام. نيجي بقى لايه، للفرع بتاع طريق القوافل. طريق القوافل هيتقسم اثنين، عند بتاع ده يعني عند الجزء بتاع معان، اسمها معان هنا، لجزء غربي وجزء شرقي، ماشي، يفضل ماشي غربي وشرقي لغاية ربة العمونين، يتحد تاني يبقى طريق واحد. حلو الكلام، تمام. تعال نشوف بقى ايه، في طريق الاوسط اللي هو المشهور اللي احنا قلنا عليه كتير، اللي هو من عند فينوم، ده مشترك بين كذا منطقة، ده بيمشي من فينوم ل طبعا تمار، وهيعدي على حته اسمها قادش برنيع، ثواني كده، لا اسف، ده الجزء الثاني اللي تحت، فينوم ل ايلات، لتمنى الايلات، تمام، ده الجزء الجنوبي. في جزء طبعا غربي في اللي هو بيعدي على تمار، بيعدي على بتاع ده قادش، وبعد كده غزة، ده الجزء الايه، الجزء الغربي. يعني كأني طريق القوافل اللي بيتفرع لتلاتة، ده الجنوب، ثواني كده عشان احنا ايه، اهو تمام، اهو طريق القوافل اتفرع في ادوم لثلاثه، شرقي لشبه الجزيره العربيه، اوسط ايلات، غربي مصر، طب كويس. وبعدين عند معان يتفرع لشرقي وغربي، وبعدين يتحد تاني عند ربه العمونين، مشكوره. نيجي بقى في عندنا طريق ماشي غربي، في طريق ماشي جنوبي. الغربي فينون وماشي تمار وماشي دوا عند قادش، ويمشي عند غزة وينزل لغاية ايه، العريش ومصر. طيب جنوب يمشي لغاية إيلات. حلو، ده كده إيه الأدوم. العربة بقى، العربة يتكرر اسمها 28 مرة في الكتاب المقدس، تعني اسمها أرض بور. مسافتها حوالي 175 كيلو متر. برضو تتقسم لمنطقتين، عاملة هنا اهي ليه عاملة زي الدلتا كده. منطقة تمتد من يعني تبقى يعني حوالي 40 كيلو متر، المنطقة الأولى تمام، فيها غنية بالكربونات الكالسيوم، فيها حصى بيسموها الحتة دي دلتا الحصى، ماشي. وتتسع في الجزء الجنوبي منها بعرض الحتة دي يعني بعرض 24 كيلو عند فينوم، وبعد كده تضيق شوية لغاية ما توصل عند إيه إيلات، تبقى عرضها 5 كيلو. عند إيلات الارتفاع 354 متر. أمطار طبعا جنوبا لأنها في الجنوب حوالي 50 ملم. الطرق تقريبا كلها قدامنا، من فينون لتمار لغيره اللي احنا الطريق اللي احنا قلنا على المشترك ده. طريق بقى تاني ظريف جدا في الجنوب اللي هو طريق من إيلات لدرب الحجاج لسينا، وسينا ده طبعا بريد سين وفران واللازم منه. بعد كده في الشمال هيطلع من فينون يطلع ايه ده طريق القوافل، تمام. الشمال طريق القوافل، غرب ماشي لغاية غزة يوصل لمصر، جنوب يوصل لإيلات، ماشي كده. يبقى دي ايه دي الأخت العربة، ماشي يا عم. الناحية الاقتصادية ما قلناهاش. هنا في عند إيلات عصيون جابر، فيها تعدين للنحاس، خصوصا في حتة اسمها تمنع أو تمنع، تمام، ده ذكرها أيوب، وعند صور طريقة الاكتشاف بتاعت الـ الـ الـ الـ النحاس فيها بشكل عجيب جدا. وعندها الميناء اللي هي عصيون جابر اللي هي قريبة من إيلات اللي هي في خليج بداية خليج العقبة، تمام. دي طبعا بتحكم هنا في طريق القوافل اللي فوق. نيجي بقى للنقل، الحتة اللي غرب ماشي اللي غرب البحر الميت. اتكررت كلمة النقب يعني الجاف 110 مرة في الكتاب المقدس. عندنا في الشمال أقصى اللي هي أقصى جزء جنوب بلاد الأراضي المقدسة، في الشمال بير سبع. بير سبع تقسمها لحتتين، هي عرضها 32 كيلو متر. بير سبع تقسمها لحوضين، حوض شرقي للنقب وحوض غربي للنقب، تمام، كل واحد 16 كيلو متر، يعملوا زي ساعتين رمليتين في نص الحوض الشرقي في ايه في عراض، وده اللي بتمثله الشكل ده. تمام، يبقى دي في الجنوب بقى بتاع الجزء ده. في حته اسمها مخشتيم، فيها ثلاث مرتفعات، تمام. شرق وجنوب وشمال، شرق جنوب شمال، يعني عاملين زي مثلث كده، مش زي ما احنا عاملين، يبقى نعدل، تمام. عباره عن ثلاث مرتفعات ليها فوهات بركانيه، تمام، اسمها ماكشتين. المطر في منطقه لانها غرب شويه، غرب البحر الميت، في المناطق الشمالية 200 ل 300 كيلومتر، النص 100 ل 200، الجنوب لأنها قريبة من إيلات حوالي 25 ل 50. الطرق احنا اتكلمنا عليها، خصوصا الطريق بتاع الغرب بتاع تمار وبتاع ده والحوضين ولغاية غزة وغيره. الزراعة بيزرع فيها القمح لمدة ايه كل 3 سنين مرة، تمام. يبقى عايزين نعدل دي شرق وشمال وجنوب، او جنوب وشمال، يبقى دي اللي بتنزل تحت، معدله ما هيش مشكله. خلاص، حد ليه سؤال في الحكايه؟ اظن ايه كلام سهل جدا، بس ما بتاخدوش على كده يعني، ها، لان بعد كده هنشتغل جغرافية الشعوب اللي هي في حضارات الكتاب المقدس كله. تمام؟ لا لا لا لا، الثانيه تمنة الفلسطينيين دي في الغرب،